هو اللفظ الذي استنكر المعنى المراد به في نفسه، سواء كان ذلك المعنى حقيقيا او مجازيا. نعم. قلنا الكناية هو ما يقال الصريح، وهو اللفظ استنكر المعنى المراد به في نفسه سواء كان المعنى حقيقيا او مجازيا. يا لفظ الصريح، كناية لفظ الصريح، وهي الأخذ استنكر المعنى المراد به، استنكر به المعنى المراد منه في نفسه، سواء كان حقيقة او مجازيا. الكناية هو مصدر الصريح، هو لفظ استطر معنى سواء معنى يراد به نعم. الكناية هي لفظ هي لفظ صريح، ولفظ استطر به معنى مراد به في نفسه، في نفسه سواء كان مجازيا حقيقيا. هل الكناية لها تعلق إلا بالحقيقة أم بالمجاز؟ قلنا الكناية لها تعلق بالحقيقة والمجاز في نفس الوقت بالإجماع. لا، قلنا أن أهل الأصول، العلماء الأصول يقولون، بأن بأن الكناية قد تكون في المجاز والحقيقة. طيب. نعم. وعلماء ال نعم. قلنا خالف الكلام. قالوا هي ضد المجاز. مشهور. الكناية قالوا هي ما يقابل المجاز. ما يقابل المجاز. إذن هي خاصة. لا. المجاز. لا تقابل، لا تقابل، هل تقابل ولا توافق؟ ماذا؟ ها؟ توافق المجاز. إذا قال لها اعتدي، إيش هذا؟ ها؟ مجاز إيش؟ طيب، ولكن إذا قلنا مجاز، إذا جعلنا المجاز كالكناية، ما صح؟ طيب، إذا قلنا اعتدي، قلتم أنتم مجاز، جعلنا المجاز كالكناية عندكم. نعم، تكون في المجاز، لكن هل يطلق عليه من حيث الأصول مجاز؟ إذا نقول إيش؟ هذا الذي نريد، نريد أن نمشي على اصطلاح الأصولية، فهمتم؟ ولا أن في أن هذه الأمور في الحقيقة كلها متشابهة كلها في المعنى. نعم، المجاز والكناية متشابهة جدا. فإذا قال لها اعتدي، ما المراد اعتدي في اللغة؟ حاكم. نعم. قلنا الظاهر أن كلمة اعتدي العهد والحساب. نعم. ولكن المراد لا اعتدي، حتى لو قلنا، لو شرحناهاش، شرحنا مدلول الكلمة، ما تطابق الطلاق. لا تطابق، لا من حيث اللغة المدلول اللغوي، ولا من حيث المدلول الاصطلاحي. انتبه الكلام هذا. لفظ اعتدي من حيث اللغة العد والحساب. ثاني، المعنى الاصطلاحي يعني تربص المدة المضروبة، نعم، تربص المدة المضروبة عليك من وفاة أو من طلاق أو من خلع أو من أي شيء. صحيح أم لا؟ طيب، لكن ما المراد؟ إذا قال لها اعتدي، أراد بها إيش؟ الطلاق. إذا قال لزوجته أنت مفصولة، إذا قال لها أنت بائن، إذا قال لها أنت حرام، قلنا هذا فيه على خلاف، لأنه يمكن يقصد به الإظهار. هذه الألفاظ التي ذكرتها الآن، حرام، بائن، اعتدي، مفصولة، منزوعة، مسلوخة، مذبوحة،

وخرج بقوله لذاته الخبر الذي لا يمكن وصفه إلا بصدق أو لا يمكن وصفه إلا بالكذب، ذلك باعتبار المخبر عنه. المخبر به؟ المخبر به. ما قسم الكلام باعتبار المخبر به يتبع أكثر. بس أعد هذه يا حسن. ينقسم الخبر، ينقسم الخبر لقسمين، الخبر هو ما لا يوصف بالصدق والكذب بذاته. ما لا يوصف أم يوصف؟ ما يوصف بالصدق والكذب لذاته، خرج في قوله ما يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأن مدلوله لا غير مخبر عنها. يعني هل الإنشاء يوصف بالخبر؟ لا، خلي هل يوصف بالصدق؟ ها؟ لا يوصف بالصدق. وهل يوصف بالكذب؟ لا يوصف بالكذب. الخبر هل يوصف بالكذب مطلقا؟ لا يوصف الخبر بالكذب مطلقا. طيب الخبر الذي يوصف بالصدق، نعم، يوصف بالكذب مطلقا. مستحيلا شرعا او عقلا. مستحيلا شرعا او عقلا. مثال المستحيل شرعا. مستحيل شرعا مثال كمدعى الرساله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مستحيل شرعا. مثال مستحيل عقلا كمان. ايش هذا مستحيل؟ ايش؟ ليش؟ المنطقة التي عند العصر التي تحول خلافها كبيرة. لا، أمثل بمثال أبسط من هذا. حاتم. كان ياتي لآدم يقول يعني رأيت القمر يمشي بينها. صادق الرجل. مجاز يعني. يمشي يعني يمشي على الأرض. ايه يمشي على الارض، رجل وجهه كالقمر. ها؟ قلنا كاجتماع النقيضين في الشخص او اجتماع الحركه والسلوك، هذا قلنا مستحيل عقله. توافقون؟ اذا قال رايت البحر يشتعل نارا. ليش مستحيل؟ حاملة بترول انفجرت. لكن هذا البترول يشتعل، لا البحر. البحر إذا رأيت ترى البحر يشتعل نار. طيب الإنشاء ما هو؟ نعم. هو ما يمكن وصفه بالصدق والكذب. هو ما لا يمكن وصفه لا بالصدق ولا بالكذب. ولا بالكذب. لماذا؟ ليس مخبرا عنه. ليس مخبرا عنه. حتى يمكن وصفه. صحيح. هل هذا في اصطلاح الأصوليين أم عام حتى في اللغة؟ الأصوليين توافقون أم لا؟ إذن هذا في اصطلاح الأصوليين ولا نشاحهم في ذلك. مثال الإنشاء. نعم. أمر ونهي ودعاء. وقيل الأمر والنهي ودعاء كذلك، والتلهف والاستفهام. التلهف والاستفهام هذا داخل في أي شيء؟ في الإنشاء. هل يمكن أن يكون الكلام خبرا وإنشاء في نفس الوقت؟ مش يمكن أن يكون الكلام خبرا وإنشاء في نفس الوقت.

لا تنفك عنه كذا. اي نعم فيها توكيد. ولذلك نقول دائما ان الامر الذي يكون بصيغه ايش الامر الذي يكون بصيغه الخبر يكون ابلغ من الامر الصريح. العكس العكس نعم. قال الذين كفروا الذين امنوا تروا يسبينا ولنحمل خطاياكم. قلنا هذا انشاء في سياق الخبر وهذا يفيد كذلك التاكيد. والمعنى ونحن يعني تجلس لنا ونحن نحمل خطاياكم. هذا المعنى. جاءوا بصيغه الامر يعني يبينوا ان الامر يعني صار ملزما به يعني مفروضا ملزما به. انهم يؤكدون انهم سيحملوا خطايا من يتبعهم. مثال آخر. إذا كنا في مسألة إذا قال المعلم إلى أحد الطلبة إلى الطلبة اجتهد نعم. هذا جاء بصيغة الإنشاء جاء بصيغة الإنشاء وبصيغة الإنشاء ورد هذا الخبر. صحيح. فالفائدة تأكيد إيقاع ماذا الخبر من الإنشاء. تأكيد إيقاع الخبر لذلك خرج مخرج الإنشاء. طيب هذه أقسام الكلام باعتبار وصفه بالصدق أو بالكذب. باعتبار استعماله هل ألحقنا أشياء بهذا؟ لا نلحق أشياء بهذا. بهذا التقسيم. لا لا غير. في أقسام الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق أو بالكذب. وقعت إضافات. طيب. الآن انقسام الكلام باعتبار استعماله. المؤلف ذكر الحقيقة والمجاز. وأغلب العلماء ماذا قالوا؟ في أربعة أقسام: الحقيقة والمجاز والكناية والصريح. حقيقة ومجاز صريح وكناية. ما هي الحقيقة في اللغة والاصطلاح؟ في اللغة دائما نقولها الحقيقة ضد الحقيقة. اي الحقيقة ما هي في اللغة؟ الشيء. لا يا رجل، الشيء الثابت الذي لا يتغير، وذكرنا هذا. ومنه قوله تعالى حقت كلمة العذاب على الكافرين، ثبتت، شيء لا يتغير. اذا هو شيء ثابت في الاصطلاح. نعم. في موضع له. الى كم من قسم تنقسم الحقيقة؟ حاتم ها؟ هذا ما رجعته؟ والله؟ نعم. ثلاث أقسام؟ نعم. حقيقة لغوية، حقيقة عرفية خاصة، عرفية خاصة، حقيقة عرفية عامة، صحيح؟ أربعة أقسام. إذا ماذا نقول؟ أي ثلاث أقسام التي ذكر المؤلف؟ ثلاث. ما الذي أضيف؟ العرفية الخاصة من اللفظية الخاصة؟ ها؟ العرفية الخاصة. طيب الاحتراز الأول للحقيقة. قلنا اللفظ المستعمل في موضع له خرج خبر. المجاز لأنه لفظ مستعمل في غير موضع له. خرج به أيضا عن المهمل الذي الذي لا يوصف لا بالحقيقة ولا بأنه مجاز. توافقون؟ طيب ما هي الحقيقة اللغوية؟ نعم عندها اللغة